إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأبشروا بالثواب الجزيل من الرب الكريم، وأملوا بالعطاء الوفير، أملوا بالعطاء الوفير منه عز وجل عند لقائه سبحانه وتعالى يوم الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فقد فرحتم بفطركم، وأبشروا بالفرحة الأخرى عند لقاء الله سبحانه وتعالى. كيف لا يا عباد الله، وقد صمئت أكفاتكم وجاعت بطونكم، وجاعت بطونكم لله عز وجل، تركتم شهواتكم ومحبوباتكم من أجله، فأملوا بحسن الثواب. وإياكم وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لا تسوء الظن بالله بل أحسن الظن به سبحانه وتعالى. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحسنوا الظن بالله وتفاءلوا بالخير تجدوه. أيها الإخوة، إن العيد مظهر إسلامي عظيم شرعه الله لنا، وجاءت به السنة، وجاءت السنة بإظهار الفرح والسرور في العيد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء فؤاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. رواه البخاري. ولكن عباد الله، ليس المراد بالغنى هنا هو الغناء الماجن المعروف المشتهر في هذا الزمان المعروف الآن، فإن هذا محرم، ولكن المراد غناء فتاتين صغيرتين من فتيات الأنصار بصوت حسن، فإذا حصل له مباح من الجوار والصبيان فلا بأس بذلك. أيها المسلمون، في العيد مظاهر حميدة ينبغي تشجيعها والعمل على بقائها وتكثيرها، فمنها التجاور والسلام والتهنئة بالعيد وصلة الأرحام والتوسع على الأهل من زوجات وأولاد وإلباسهم الجديد بهدايا العيد وغير ذلك. ومنها أيضا الاجتماعات العائلية والأسرية والزيارات فيما بين الأصحاب والأهل واصطحاب الأولاد في ذلك لأجل ربطهم بأقاربهم والتعرف عليهم وتواصل الجيران والتنقل من بيت إلى آخر بصبيحة العيد للمشاركة في أكلات الإفطار الجماعي التي سبق إعدادها لهذه المناسبة الغالية. ومن ذلك عباد الله أنه يحسن السعي إلى إقامة وليمة متواضعة في كل حي في يوم من أيام العيد، يتعاون الجميع في إقامتها ويدعى إليها أهل الحي والجاليات المسلمة العربية وغير العربية، وتقديم النافع والمفيد من كتاب وشريط إسلامي هادف، فكم يكون لها من أثر بنفوسهم. ومن المظاهر الجميلة في العيد إدخال السرور على من حرم فرحة العيد أو كانت فرحته ناقصة، كالأيتام والمرضى الذين يرقدون على أسرة المرض ويسمعون بالعيد ولكنهم لا يلبسون الجديد، قد أقعدهم المرض على الأسرة البيضاء. فما أجمل أن تنتدب مجموعة من الكبار والصغار لزيارة أولئك الإخوة سواء في بيوتهم أو في المستشفيات بعد التنسيق مع المسؤولين. ففي هذا إدخال الفرح والسرور عليهم وإشعار لهم بحب إخوانهم وأن خضم أحداث العيد لم ينسهم إياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك لوجه أخيك صدقة. ومن ذلك عباد الله السعي من أصحاب القلوب الحية التي تلتمس الأجر إلى إصلاح ذات البين بين المتهاجرين، فالعيد فرصة ثانية يحسن استغلالها لذلك. ولا يحسن بنا أيها المؤمنون أن نعرف أناسا بينهم تقاطع ثم نتركهم. والهجر من المسلم لأخيه المسلم محرم، وقد تكاثرت الأدلة في ذلك. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه فوق 3 فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته. رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أركع ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين، يقال: ردوا هذين حتى يصطلحا. رواه الترمذي وصححه الألباني. فهل يحسن بنا السكوت أيها المسلمون بعد هذه النصوص عن إخواننا المسلمين المتقاطعين والمتهاجرين؟ بل هل نزهد فيما قد رتبه الله من الأجر العظيم لمن يسعى في الإصلاح بين الناس، حيث قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واعلموا إخواني في الله أن الهجر يزول بالسلام والكلام وزوال الوحشة والشحناء، وأما التصالح للسمعة والرياء أو المجاملة وإرضاء الآخرين والقلوب ما تزال تحمل الحقد والبغضاء فإن هذا لا يفيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله، رب الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، كما أن هناك مظاهر في العيد مفرحة فلا يخلو الزمن مما يكدر صفوه، ولا يزال يحصل ما لا ينبغي أن يكون في العيد. فمن ذلك اعتقاد بعض الناس بأنه حين امتنع عن بعض المحرمات في رمضان يحق له أن يعوض على ما فات بعد رمضان فيرتكب المعاصي والمخالفات، ثم هو يوجد التبريرات لنفسه والأعذار الواهية حتى تولد عند البعض الشعور بأن ارتكاب بعض المحرمات أمر يتساهل فيه في العيد. ثم إذا نوصح من أهل الخير والصلاح تعجب وتذمر وقال: إن الأيام أيام عيد وفرح، فلا تشددوا على الناس. وحاله كالتي ركضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فاعلم يا أخي المسلم أن رب رمضان هو رب شوال ورب ذي القعدة وسائر الشهور، وبئس القوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. أيها المسلمون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسوا صيام الستة من شوال، ولنتعاون جميعا أفراد وجماعات صغارا وكبارا ذكورا وإناثا على الصيام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعوا ستا من شوال كان كصيام الدهر. فلا تحرموا أنفسكم الأجر العظيم، ولا يشترط في صيامها التتابع، والأفضل البدار ما دامت النفس متعودة على الصيام. واعلموا رحمكم الله أنه قد توافق في يومنا هذا عيدان، عيد الفطر والجمعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص فيها، يعني رخص في من أراد أن يترك الجمعة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، ولكن على أئمة الجمعة أن يصلوا فيقيموا الجمعة في الجوامع، فمن حضرها ممن حضر العيد فهو أفضل، ومن أحب أن لا يحضر فلا بأس إذا صلى العيد. ولكن هنا لا بد أن يصلي الظهر، ولا يظن أحد أنه يسقط عنه الظهر لأنه صلى العيد، فهذا غلط، فلا بد أن يصلي الجمعة أو يصلي صلاة الظهر. فمن حصل منه هذا فلم يصلي الظهر ولا الجمعة فعليه أن يصلي، فنبه الناس على هذا. ولكن أين يصلي الظهر؟ إذا أراد أحد أن لا يصلي الجمعة إذا صلى العيد، وهذا مرخص فيه يوم الجمعة، إذا أراد أن يصلي الظهر فقط، فهل يصلي الظهر في المسجد أو في البيت؟ الجواب: يصلي في بيته، ولا يجوز أن تقام صلاة الظهر في المساجد في مثل هذا اليوم، وقد نص على منع ذلك غير واحد من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي الديانة السعودية سابقا، والشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: إنه لو أقيمت صلاة الظهر في المساجد مع وجود الجمعة في الجوامع لكان ذلك تناقضا يا عباد الله. أيها المسلمون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Oh,